حتى إذا جاءوها الله أكبر. ما في الصحراء التعليم. الله الله. Thank you. مخلوق ربنا السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله.